فعندما نسأله كيف الجمع بين هذا الحديث الذي ذكر هنا وأم سليم خلفنا أي وحدها وبين حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن هذا الحديث الثاني عام. نعم أحسنت، هذا عام مخصوص بالمرأة إذا صلت مع الرجال وباشر صفوف الرجال، فإنها لا تصف، فإنه يجوز لها أن تصف وحدها. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يحمل على الرجل، فإذا صلى خلف الصف ففي صلاته خلاف، فما هي الأقوال في من صلى خلف الصف وحده؟ ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول ببطلان صلاته مطلقة إلا إذا كان مع إمام، أو لا بطلان صلاته مطلقة. نعم، القول الثاني فيه تفصيل. أحسنت، وهو إذا وجد مجالا للدخول ولم ينضم مع وجود فجوة في الصف الذي قبله، ولم ينضم في الصف الذي قبل ذلك وصلى وحده بإمكانه أن ينضم فصلاته باطلة. وأما إذا لم يجد فجوة فيدخل في الصف المقدم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا اختيار شيخ الإسلام وهكذا الألباني رحمه الله وجماعة من أهل العلم. نعم، صحة صلاة مطلقة. قول الثالث صلاته صحيحة مطلقا، وهذا الحديث منهم من قال بأنه ضعيف لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وممن أشار إلى ضعفه الحافظ وفي صحته نظر. والصحيح أنه ثابت، وقد جاءت جملة من الأحاديث بهذا الباب، ومنها حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه وهو ثابت، ومنها حديث ابن عباس فيه ضعف. جاءت أحاديث كثيرة تدل على ثبوت هذا الحكم أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولعل الحافظ يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا صحيحة، لأن هذا قول أكثر أهل المذاهب، فهم بين تأويل هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأن المقصود لا صلاة كاملة، وصلاته صحيحة لكن لا صلاة له كاملة، صلاة فيها شيء من النقص، وبين مضعف لا صلاة لمنفرد خلف الصف ضعيف، وقد صلى أبو بكر خلف الصف ثم دخل في الصف بعد ذلك وابتدأ صلاة خلف الصف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحح صلاته، فهذا يدل على صحة صلاته، فهم بين ذا وذاك. وهذا الحديث ثابت وحكمه ثابت. قد تقدم معنا سبب ورود هذا الحديث، وأن رجلاً صلى خلفه فوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى صلاته فقال استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، فأبطل صلاته عليه الصلاة والسلام وأمر استقباله لصلاته مرة أخرى واستئناف صلاته، أمره بالاستئناف. فهذا نص يدل على بطلان الصلاة. وقد سمعت أنه جاء جملة من الأحاديث في هذا الباب، منها حديث علي بن شيبان وحديث قبيصة أيضا، حتى قال العلامة الألباني وجملة القول أن أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بإعادة صلاته ثابت لا صلاة المنفرد خلف الصف ثابت هذا، وإنما الذي لم يثبت ما سيأتي الكلام عليه من الجذب، إذا لم يجد فرجة في الصف فهل يجذب أحدا إليه أو لا، هذا سيذكره الحافظ رحمه الله ويشير إليه. فهذا الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أمره صلى الله عليه وسلم الرجل بإعادة الصلاة والنهي عن الصلاة خلف الصف فهذا ثابت. قال الحافظ رحمه الله وفي صحته نظر، وسمعت أنه ثابت كما سنذكره في باب إذا ركع دون الصف، يشير إلى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر دخل في الصف ركع دون الصف ودخل في الصف ولم يواصل في صلاته خلف الصف. والذي يظهر أن من صلى ابتداء خلف الصف وجاء من يرص معه بعد ذلك فالظاهر أن صلاته صحيحة، ولكن إذا استمر ركعة كاملة خلف الصف فصلاته باطلة. أما إذا صلى جزءا من الركعة وقبل الركوع والرفع منه جاء من يرص معه، فالظاهر أن صلاة صحيحة. وأما ذلك الرجل فإنه بقي خلف الصف صلاة كاملة، فوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى صلاته وحده خلف الصف، فقال له استقبل صلاتك. أما من شرع خلف الصف ثم جاء معه، شرع منفردا خلف الصف ثم جاء معه أحد يرص قبل أن يركع الإمام، قبل أن يركع الإمام ويرفع من ركوعه، فإن صلاته الذي يظهر صحيحة، صلاته صحيحة. ولكن من استمر ركعة كاملة خلف الصف فصلاته غير صحيحة، لهذا الحديث الذي أشرنا إليه في سبب الورود، ورود هذه الفقرة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن هذا الرجل استمر صلاته كلها خلف الصف وصلاته باطلة. ومما يدل على ذلك حديث أبي بكر، فيستدل به على هذه الجزئية، فإنه لم يستمر صلاة كاملة بل أدرك ركوع الإمام، فركع خلف الصف ثم أدرك ركوع الإمام، فيستدل به على هذه الجزئية. أما يستدل به على تصحيح صلاة من صلى خلف الصف ركعة كاملة فهذا ما هو صحيح، وإنما يستدل به على من صلى وحده خلف الصف ثم جاء من يرص معه، ثم جاء من يرص معه، فأبو بكر صلى وحده خلف الصف لكن أكمل المسير إلى أن دخل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ونهاه عن العود إلى هذا الفعل. زادك الله حرصا ولا تعد، فلا تعد إلى هذا الفعل، ولم يمره بإعادة الصلاة، وإنما أمره أو نهاه عن هذا الفعل وأنه لا يرجع إليه مرة أخرى، وصحح صلاته. فحديث أبي بكر يستدل به على هذا الذي سمعته، أن من ابتدأ خلف الصف ثم جاء معه من يرص قبل أن يركع الإمام ويرفع صلاته صحيحة وتحسب له هذه الركعة، فإن أبا بكر ابتدأ الركوع أو ابتدأ خلف الصف وحده ثم دخل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعة له، لأنه دخل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام، وهذا صف معه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه أو قبل أن يركع، صلاته صحيحة. فإن كان من استدلال بحديث أبي بكر والله أعلم يستدل به على هذه الجزئية، أما على التصحيح تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف ركعة كاملة خلف إمامه أو صلاة كاملة خلف إمامه هذا مو صحيح. فالحديث نص لا صلاة المنفرد خلف الصف، والله أعلم. واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد، وقد سمعت أن الاستدلال بحديث أبي بكر فيه نظر، فلا يستدل به على هذا وإنما يستدل به على ما تقدم. واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد، وقول أحمد هو الصواب، قال لأنه لما ثبت ذلك للمراء، إذا استدل بحديث الباب، وهكذا أيضا استدل بحديث أبي بكر، لأنه لما ثبت ذلك للمرأة ابن بطال استدل بحديث المرأة في الباب، وهكذا غيره استدل بحديث أبي بكر، لكن حديث أبي بكر تأويل ما سمعته، وحديث المرأة سيأتي جواب الحافظ. قال لأنه لما ثبت ذلك المرأة كان للرجل أولى، وهذا مو صحيح أنه كان للرجل أولى، فلا يصلح أنه قال ما جاز للمرأة جاز للرجل، وقد جاء النص في ذلك لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا الحديث إنما سوغ النبي صلى الله عليه وسلم المرأة دون الرجل، أذن لها في هذا، أما الرجل فلم يأذن له، وحتى المرأة لا يؤذن لها إذا صلت مع النساء، فلا يصلح أن تصف صفا وحدها وتقيم صفا وحدها صلاتها باطلة، إذا صفت خلف النساء صفا واحدة ويعني وحدها فصلاتها ما هي صحيحة كالرجل، وإنما الحكم إذا صلت مع الرجال، لأنه لما ثبت ذلك المرأة كان الرجل أولى، لكن لمخالفه أن يقول إنما ساغ ذلك الامتناع أن تصف مع الرجال، هذا هو، إنما ساغ للمرأة أن تصف خلف الصف وتقيم صفا وحدها لامتناع صفها واتصاصها ورصها مع الرجال، فلأجل ذلك ساغ لها، ولأن الرجل يصف مع الرجل فلا يسوغ لها أن يصف وحده مع إمكانها أن يصف مع الرجل، وهي منعت من ذلك وأذن له بها أو أذن لها أن تقيم صفا وحدها للفتنة. وإنما ساغ ذلك الامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل، فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه. فافترقا، صحيح افترقا إلا الجزئية الأخيرة التي ذكرها، أن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه، فلا يجوز له أن يجذب رجلا من حاشية الصف، تكون الصفوف مكتملة وهو لم يجد أحد يرص معه في هذا الصف الذي يريد أن يقيمه، فيسحب واحد من الصف الذي أمامه ويرصه معه. هذا ما هو صحيح. حديث ابن عباس في الباب لا يثبت، فإنه من طريق بشر بن إبراهيم وهو من يضع الحديث، جاء عن وابصة، من حديث وابصة وتفرد به السري ابن إسماعيل، رواه البيهقي وعن ابن عباس وفيه بشر بن إبراهيم، فلا يثبت الجذب. فجاء عن هذين الصحابيين حديث وابصة تفرد به السري ابن إسماعيل وهو ضعيف، وهكذا حديث ابن عباس فيه بشر ابن إبراهيم وهو ممن يضع الحديث. علق الشيخ ابن باز بهذه التعليق الجميلة على قول الحافظ رحمه الله أن يجذب رجلا، قال الشيخ رحمه الله في جواز الجذب المذكور نظر، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، حديث قبيصة فيه من سمعته، هكذا حديث ابن عباس لا يثبت، ضعفه من العلامة الألباني رحمه الله تعالى وأنكر الجذب وأن الجذب لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتظر أو على قول شيخ الإسلام يكبر إن لم يجد مندوحة في التقدم في الصف الذي قبله يكبر، والصلاة الصحيحة عند شيخ الإسلام وهكذا العلامة الألباني، والصحيح أنه ينتظر وإن شاء الله له أجر الجماعة وإن انتهت الصلاة ولم يجد أحدا يرص معه. قال رحمه الله لأنه امتثل لنهي الشريعة أو نهي الشارع فهو مأجور. إنما ساغ، قال ابن باز رحمه الله، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف، والمشروع سد الخلل، فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعا في الصف أو يقف عن يمين الإمام. الأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعا في الصف الذي أمامه إن وجد، أو يتقدم ويصف مع الإمام عن يمينه، فله حالتان: الحالة الأولى أن يلتمس موضعا في الصف إن وجد، والحالة الثانية تترتب إن لم يجد أحدا يصف معه، ولم أيضا كذلك يستطيع أن يدخل في الصف الذي قبله يتقدم ويصف مع الإمام. فإن لم يكن ذا ولا ذاك لكثرة الصفوف، وهو قد تأخر وربما يخترقها ويشوش على الناس باختراق الصفوف، فينتظر حتى يأتي أحد، فإن جاء وإلا وقف إلى أن تنتهي الصلاة، وصلى منفردا ولا شيء عليه، إن وجد أحد يصلي معه بعد ذلك صلى معه، وإلا صلى منفردا وإن شاء الله له أجر الجماعة. فحديث الجذب عن من جاء وهو لم يثبت، عن وابصة وفيه السري بن إسماعيل، وعن ابن عباس وفيه بشر بن إبراهيم وكان يضع الحديث وهو من يضع الحديث، فعلى هذا لا يفعل هذا الشيء. وأما قياس الرجل على المرأة فقد سمعت الفرق بين المرأة وبين الرجل، أذن للمرأة لأنه لا يصلح لها أن تصف مع الرجال، ولم يؤذن للرجل لأنه يصلح أن يصف مع النساء، يصلح أن يصف مع النساء، بس يصلح أن يصف مع الرجال، فلم يؤذن له بأن يصلي وحده. بقي هنا لو كان العكس، مثلا صلى محارمه وأهله أهل بيته صلوا جماعة، وكانت امرأة تصلي بهم وجاء يريد أن يصلي معهم، فماذا يصنع؟ هل يصف وحده؟ والذي يظهر لا يجوز لأن يصلي خلف المرأة، لا يقال يصف وحده ولا شيء، لا يصلح، المرأة تأم الرجل، يصلي في مكان آخر، صلي وحده ولا يصلي معها ولا المحارم، صلي به امرأة. فإنه لا يعلم عن السلف أن امرأة تصلي بالرجال، وإنما كان النساء يصلين بالنساء، قد فعلت أم سليم ذلك وصلت وسط الصف، قام النساء من عن يمينها وعن شمالها، أما رجل يأتي يصلي مع النساء فليس هذا. وأما من تأثر بفكر الإخوان المسلمين فهذا ربما قد حصل منه في بعض البلدان أن بعض النساء صلت بالرجال في بعض القاعات صلى الله العافية، وتقدم معنا في البلوغ، ولا لا يجوز للمرأة أن تصلي بالرجل. قال: وإن كان من المحارم وباقي مباحثه تقدمت في باب الصلاة على الحصير. قال رحمه الله: باب ميمنة المسجد والإمام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أحسنته أبو سلمة التبوذكي المنقري، قال حدثنا ثابت بن يزيد، عند من؟ نعم أحسنت، أبو زيد الأحول البصري. قال حدثنا عاصم بن سليمان أحسنته، كنيته أبو عبد الرحمن، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما هي كنيته ابن عباس؟ أبو العباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كنيته أبو العباس، كان واعظا مؤثرا، خطب بالناس في بعض المواسم فأثر فيهم جدا، حتى وصف بعض الناس خطبته بأنه لو سمعها الترك وسمعها كذا وكذا لآمنوا لأسلموا، يدل على بلاغته وفصاحته وتأثير وعظه في الناس، فالوعظ له شأن، فمن كان مؤثرا يستغل تأثيره في الناس ويستغل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عل الله أن ينفع به في بابه، فله تأثير. فهذا الصحابي أثر في خطبته في الناس في الموسم، أقامه علي في بعض المواسم فخطب بهم وأثر فيهم، حتى وصف بعضهم خطبته بهذا الوصف الذي ذكره، وأن في غاية البلاغة، ولو سمعها هؤلاء المنحرفون من الكفار لأسلموا، فلا شك أنه له تأثير. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولما كان القرآن في أعلى درجات البلاغة أثر في أولئك أهل البلاغة وأهل الفصاحة، أثر في كثير منهم وأسلموا، سمعوا ربما بعض السور وأسلموا، لأنهم يعرفون البلاغة ويعرفون الفصاحة ويعرفون مغازي الكلام ومقصود الكلام، وهم أهل اللغة. فلا شك أنه يتأثر الشخص إذا كان من أهل اللغة ويعرف اللغة، وسمع بعض الناس يأتي ببعض الكلمات العجيبة العظيمة ويؤثر بها، يتأثر. قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائه. قال ابن رجب رحمه الله: مراد البخاري بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول ابن عباس عن يساره دل على أن موقف المأموم عن يمين الإمام، وأن جهة اليمين أشرف وأفضل، فلذلك يكون موقف المأموم الواحد منها، فيستدل بذلك على أن جهة يمين الإمام للمأمومين للذين يقومون خلفه خلف الإمام أشرف وأفضل من جهة يساره، انتهى. هذا وجه الاستدلال، لأن بعضهم ربما خفي عليه وجه استدلال البخاري بهذا الحديث. فوجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من عن اليسار إلى جهة اليمين، فهذا يدل على شرف جهة اليمين وعلى فضل جهة اليمين، فموقف المأموم الواحد منها يكون كذلك. فكذلك أيضا من كان متعددا من المأمومين فينبغي أن يحرصوا على جهة اليمين وأن يقفوا عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل لهم. وهل ينبغي التوازي بين الصفوف؟ فإذا ذهبت جهة اليسار 5-6 يوازوا، لا يذهبوا كلهم في ذاك الجانب، يأتي هنا في جانب الأيسر لأجل توازي الصفوف بعض الناس، أما يجعلوا أولا يبدأوا بالشق هذا الشق هذا، وهذا الشق ما فيه أحد، هذا الشق ما فيه أحد، حرصا على جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. الصحابة أيضا كذلك قالوا: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. فهذا الأثر ثابت ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه، سناده صحيح يقول الحافظ كما سيأتي. فهل يعاب على الصف الذي يتجه جهة اليمين ويترك الإخوة مثلا جهة اليسار، لكن بعد أن يكمل ذلك لابد أن يأتوا إلى هذه الجهة. لا يكبر الإمام إلا بعد أن تكمل إيش الصفوف. فإذا حرص مثلا الناس على جهة اليمين فلا يكبر جهة اليسار ما فيها أحد. فهل يشترط التوازي في الصفوف أم أنه لا بأس أنهم يبدأوا بجهة اليمين ويتركوا جهة اليسار، فإذا كملت يأتون بعد ذلك عن يسار الإمام؟ فالشيخ بن باز يقول ما هو شرط التوازي، فلا بأس أنهم يعني يأتوا على جهة اليمين أولا ثم بعد ذلك لا يكبر الإمام حتى يعدل الصف، حتى يعدل الصف، ولا تثريب عليهم أنهم يبدأوا بجهة اليمين، فإن الصحابة كانوا يحرصون إذا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا عن يمينه. وهكذا هذا الحديث فيه إشارة إلى فضل جهة اليمين على جهة اليسار. فعلى هذا على قول الشيخ بن باز لا مانع من ذلك، وأنهم يبدأوا بجهة اليمين ويرصوا في جهة اليمين، ولا يشترط التوازي في الصفوف، ما هو شرط. حتى الجهة الثانية الصف الثاني إذا أرادوا يبدأوا بجهة اليمين ثم يكملوا جهة اليسار بعد ذلك، والصف الثالث وهكذا. فهذا والله أعلم ما فيه مانع، لكن لا يكبر الإمام حتى تتوازي الصفوف، توازي الصف الأول الذي أمامه لابد من ذلك. أما أنه يكبر الصفوف على هذا الخلل فالذي يظهر ما يصلح. فإذا بدأوا بجهة اليمين ما فيه مانع، وتوازي الصفوف ليس بشرط ولا واجب. والشيخ العثيمين كأنه يرى التوازي وأنه ينبغي أن يوازوا بين الصفوف، لا يجعلوا هذا الجانب كله فقط ويتركوا الجانب هذا، ما في حد يعتني بجانب اليسار ويكون شيء من منظر كما ترون في هذه الحالة، فيوازوا بين الصفوف. فإذا جاء سبعة هنا لابد يوازوا، لا يتركوا هذا ويأتي هنا مثلا ما في أحد وهناك سبعة ولا في أحد بجهة اليسار. هذا يرى أنه ما يصلح وأن التوازي مطلوب في الصف. خلنا نقرأ كلام الشيخ، هذا راح كلام الشيخ بن باز رحمه الله، بطانية قد ضعفت، نقرأ كلام الحافظ ثم نقرأ كلام الشيخ بن باز رحمه الله. قال رحمه الله: قال الحافظ: باب ميمنة المسجد والإمام. أورد فيه حديث ابن عباس المختصرة وتقدم شرحه وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد باب ميمنة المسجد والإمام، أما بالنسبة للإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم، فإنه إذا جاء جهة اليمين فيكون قد دخل في هذا الذي ذكره الحافظ، باب ميمنة المسجد وأنها أفضل من ميسرة المسجد إذا رصوا مع الإمام، فيرصوا مع الإمام، وميمنة المسجد أفضل من ميسرة المسجد في رص الصفوف وابتداء الصفوف. وأما المسجد فباللزوم، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد. بعضهم تعقب البخاري رحمه الله في الاستدلال بحديث ابن عباس على شرف ميمنة المسجد، وإنما هذا إذا كان المأموم منفردا، أما إذا كان غير منفرد فيوازوا في الصفوف. قال رحمه الله: وإنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وهذا ثابت بإسناد صحيح. ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. والحافظ يحسن هذا الحديث، وفيه كلام البيهقي يقول كما في السنن المحفوظ: إن الله وملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف. وأما هذا غير محفوظ، إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف، البيهقي يقول غير محفوظ، والحديث المحفوظ: إن الله وملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف. هؤلاء الذين يصلي عليهم ربنا والملائكة الذين يصلون الصفوف. وأما على ميامن الصفوف فهذا غير محفوظ، يقول الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. والألباني يقول في إسناده حسن، إلا أن معاوية بن هشام قد أخطأ في ذلك، إلا أن معاي بن هشام قد أخطأ، لأن الجماعة من الثقات رووه عن سفيان بلفظ يصلون على الصفوف أو يصلون على الصفوف، أي الذين يصلون الصفوف. فالألباني وإسناده حسن، إلا أنه أخطأ في معاي بن هشام، فغيره يروي الحديث كما ذكر البيهقي رحمه الله يصلون على الذين يصلون الصفوف، ورواه هذا هشام عن سفيان بهذا اللفظ، وهذا اللفظ غير محفوظ. فالعلامة الألباني ينتقد هذا اللفظ، يقول أخطأ فيه هشام أو معاوية بن هشام رحمه الله، فهو يرويه عن سفيان بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ وأنه حسن وسنده كما قال حسن، لكن أخطأ فيه معاوية بن هشام، فغير معاوية يرويه عن سفيان بلفظ يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا هو اللفظ المحفوظ كما قال البيهقي. وإن الحافظ يقول سنده حسن، العلامة الألباني أيضا يقول سنده حسن، إلا أنه أخطأ فيه هذا معاوية بن هشام. فإذا الحديث خطأ ولفظ الحديث ما ذكر. قال ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أما ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي إسناده مقال، أما هذا الحديث فلا يثبت أن من عمر بعد أن رأى بعض الصحابة إقبال الناس على ميمنة الصف وعطلوا ميسرة الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة الصف كتب له كفلان، هذا لا يثبت، هذا الحديث فيه مقال. ففي إسناده مقال، وإن ثبت فلا يعارض الأول، لأن ما وردني معنى عارض ما وردني معنى عارض يزول بزواله، ما ورد هذا لمعنى عارض يزول بزواله، فإذا لم تتعطل ميسرة الصف زال هذا، فلا بأس أن يقبل على ميمنة الصف. والحاصل ميمنة الصف أفضل من ميسرة الصف، وخلف الإمام أيضا مباشرة أفضل مع أيضا بعد ذلك ميمنة الصف، هذا هو إن شاء الله الصحيح لإقبال الصحابة على ذلك وحرص الصحابة أن يصفوا عن يمين رسول الله. وهكذا ما استدل به البخاري من حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ابن عباس يستمر على اليسار، فهذا يدل على شرف الميمنة. وهكذا الأدلة العامة التي في فضل اليمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كله، ومن ذلك الصف أيضا، من ذلك الصف يدخل تحت هذا العام مع وجود الخاص. قال الشيخ ابن باز رحمه الله موضع بدء الصف خلف الإمام، هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار بحيث يقال اعدلوا، أي بحيث يقال عدلوا الصف كما يفعله كثير من الأئمة، حيث قال عدلوا الصف كما يفعله كثير من الأئمة؟ الجواب الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، الصف يبدأ من الوسط ومما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب أن لا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله. صدق رحمه الله، هذا هو الواجب، أن لا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال والواجب أن لا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف، ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث الذي أشرنا إليه. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه لا بأس أن يكون يمين الإمام أكثر من يساره، فقال ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل كما يقول بعض الأئمة عدلوا صفوفكم عدلوا صفوفكم عدلوا صفوفكم، هذا ما عليه دليل، بل هذا خلاف الدليل، كنا إذا صلينا خلف النبي أحببنا أن نكون عن يمينه، هذا يدل على حرصهم. لكن ينبغي للناس أن ينتبهوا للأمر الذي أشار إليه رحمه الله، أنهم لا يشرعوا في صف آخر حتى يكمل الصف الذي قبل ذلك، وهكذا. إذا كان كلام الشيخ ابن عثيمين قريب منكم في مسألة موازنة الصفوف، هل توازن الصفوف أم أنه لا بأس أن يكثر ابتداء اليمين ولا تراعى مسألة الموازنة؟ الشيخ ابن باز يقول ما تراعى مسألة الموازنة، فإذا كثر اليمين على الشمال لا بأس بذلك، لكن لا يشرعه في الصف الذي بعده حتى يكمل هذا الأول. تفضل يا أخي أدل.